أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الليل والنهار Thank you.

الله يرضى عليك.

صدق الله العظيم.